بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: وتسليم الأجرة قبل الافتراق إن كانت الإجارة إجارة ذمة، وإجارة الذمة هي التي يراد منها تحصيل تلك المنفعة، أي أن يحققها الأجير ويحصلها بنفسه أو بغيره، كأن يقول له: ألزمت ذمتك أن تبني لي بيتا صفته كذا في مكان كذا. أما لو قال: استأجرتك أو ابني لي بيتا صفته كذا في مكان كذا بأجرة كذا، فهي إجارة عين. ولو قال له: أعطيك كذا أجرة على كل قطعة تخيطها أو تركبها وما أشبه ذلك، ثم إذا أنجز هذا الشخص 10 قطع مثلا يعطيه أجرتها آخر النهار، صح العقد. وأما لو قال شخص لآخر: بع لي هذا الغرض وأنا أريد من ثمنه 100، فإن بعته بأكثر فما زاد عن 100 فهو لك، فلا يصح عند الشافعي ويصح في مذهب مالك. وأما ما يأخذه الشخص أجرة للدلالة من البائع أو المشتري في مقابل أن يجلب للبائع الزبائن أو أن يدل المشتري على البضاعة بأن يتفق معه على أجرة معلومة فيجوز. والإجارة عقد لازم لا ينفسخ ولو بتراضي الفريقين، لكن عند بعض الأئمة يجوز الفسخ إن كان هناك عذر، كأن كان المستأجر يريد السفر من هذا البلد أو أصابته مصيبة فافتقر وصار لا يستطيع الوفاء وكانت الأجرة مؤجلة، ويشترط أن يكون المستأجر مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كاستئجار دار للسكنى ودابة للركوب. ولصحة الإجارة شروط، منها أن تقدر المنفعة بمدة، كآجرتك هذه الدار سنة، أو عمل كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل، فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، أي المؤجر والمستأجر، ولا بموت المتعاقدين، بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتها، ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة. وتبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة كانهدام الدار وموت الدابة المعينة. واعلم أن يد الأجير في العين المؤجرة يد أمانة، على العين المؤجرة يد أمانة، وحينئذ لا ضمان على الأجير إلا بعدوان فيها كضرب الدابة فوق العادة. أكرمكم الله مولانا.